أخذنا أول صفة الصلاة. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم صفة الصلاة؟ ما معنى قوله صفة باب صفة الصلاة؟ هيئة وكيفية الصلاة. طيب متى يسن القيام الصلاة؟ عند الحنابلة. يختلف في حسب ثقة له. نعم. حكم تسوية الصف. سنة. وقيل نعيس واحد ولا أقرب. أمس الصوت يختلف عن اليوم. ليش؟ اشتغلت. شغال. لكن أمس يختلف. حرك أي شيء. لكن واضح الآن. قال المؤلف ويقول الله أكبر. أولا ما معنى الله أكبر؟ قول الأول أنها الله أكبر. نعم. وقول الثاني أنها مراد من المفاتيح. نعم. والجمهور على أنها لا يصل عليه لا يصل الصلاة إلا بهذا الشرط في مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأحداث لا بد أن في أي وقت في عليه من أجل وعلى فلا تصلح. طيب صحيح. يقول رافعا يديه مضمومة الأصابع، ما هو دليل أن مضمومة الأصابع؟ لا آخر واحد. ها طيب خالد نعم والمد ايش علاقة المد بضم الأصابع؟ نعم لكن هم كيف استدلوا به؟ كيف استدلوا بأنهم يمدان؟ حسن أن المد يقتضي. صحيح. ما معنى ويسمع الإمام من خلفه؟ عبد الرحمن يعني تكبيرة الإحرام. ها؟ نعم. ما عداه من إيه؟ هي تكبيرات الانتقالات وتكبيرة حكمه. صحيح. كيف يقبض؟ أولا هل السنة القبض يا ناس أو السجن؟ الدليل كانوا إيش؟ وكيف سيقبض أحسن؟ صحيح. نعم. والثاني الوضع والأكثر الوضع. طيب حكم الاستعادة يا جاب صحيح.

أن يقول بعد أن يرفع سمع الله من حمده أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد كما ذكر المؤلف وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد سمع الله من حمده. هذه سنة للإمام والمنفرد، سيأتينا كما قلت هل يقولها المأموم أو لا. ثم قال وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماوات من الأرض، وهذه الصيغة ربنا ولك الحمد من السماوات من الأرض سنة، إلا أن المؤلف يقول بعد قيامهما فحفر هذه السنية بالإمام والمنفرد دون المأموم، فالمأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد فقط، إلا ربنا ولك الحمد فقط دون الإكمال. واستدل الحنابلة على فقه السنة على الإمام المنفرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله ومن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فخصص المأموم بقوله ربنا ولك الحمد، فكأنه لا يشرع له أن يقول شيء أكثر من هذا. نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله أجمعين. Thank you.